انت عايز مروحة اشغلك مروحة الواحدة فوق هنا. الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه بمعنى أنه محمود، والحمد والثناء والذكر الجميل. الحمد والثناء والذكر بالجميل. ولذلك لما جاء الحديث الصحيح عن سورة الفاتحة جاء قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال ربنا حمدني ربي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين أجدني عبدي. فالثناء بمعنى ذكر محاسن الصفات وجوانب الكمال، هذا هو الحمد. والثناء مفهومه أنه ضده الذم، فالله محمود سبحانه وتعالى لا ينسب إليه ذم في صفة ولا ينسب إليه نقص سبحانه وتعالى جل شأنه. وهناك الحمد وهناك الشكر، والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون ثناء على عطاء بصفة عامة وصل إليك ولم يصل، أو ثناء يكون الحمد ثناء على من فيه صفات الكمال والجمال والجلال، أو فيه صفات فيها كمال. أما الشكر يكون على جميل، على جميل وصل إليك، فتقول فلان يشكر أعطاني كذا، أو فلان خدمك في موضوع تقول له شكر الله لك أو شكرا، تشكره على عمل معين محدد يعني. فيشكر الرجل على شيء قدمه، ولكن لا يشكر على صفة فيه. يعني واحد عنده شجاعة ما تقول فلان ده يشكر لأنه شجاع، أو يشكر لأنه مثلا ذكي، إنما تذكره لما تذكره بالذكاء وبالشجاعة وبالحلم يبقى اسمه ثناء عليه، فأنت تثني عليه بصفة فيه. ولله المثل الأعلى، ويستحق الحمد ويستحق الشكر سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو المحمود لذاته لأنه موجود من أزل إلى الأبد بغير علة، ولأنه قوي، ولأنه غني، ولأنه موصوف بصفات كلها محامد وكلها كمالات وكلها جمال وكلها جلال، فمحمود لذاته. ولذلك حمد ذاته قبل أن يحمده حامد سبحانه وتعالى جل شأنه، وألهم عباده وأمرهم أن يحمدوه، وأثبت في كتابه أن الحمد لا يكون إلا له الكامل، الحمد الكامل المطلق لله. الحمد لله رب العالمين في الفاتحة باللام، لا الأل دي أل سمها أل للاستغراق لجميع المحامد، تشمل جميع المحامد. الحمد لله. وذكر سابقا أن الله حمد نفسه على صفات كثيرة في 5 سور في مواضع القرآن، في القرآن هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فنقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي هذا عبادة بما فيه نفعهم وصالحهم في الدنيا والآخرة، فأرسل عليهم رسلا أنزل عليهم كتبا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، بدأهما بالخلق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله لأنه محمود في الدنيا وفي الآخرة، محمود بذاته وصفاته وأفعاله وعطائه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لأنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، ويسخر ما في السماوات وما في الأرض، ولا يملك أحد معه شيء في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى جل شأنه. الحمد لله، الحمد لله لأنه خلق الخلق وأمدهم بما يقويهم ويبقيهم، فهو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى جل شأنه. الحميد ذكرت في القرآن طبعا في أكثر من موضع ومع أكثر من صفة، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه. هو الغني الحميد وهو العزيز الحميد سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد وهو الحميد المجيد سبحانه وتعالى جل شأنه. ذكرت غني حميد، وذكر الغني الحميد، وذكر الحليم الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه. الولي الحميد، الولي الحميد، والعزيز العزيز الحميد. وكل صفة حين تقترن بصفة زي ما قلنا تضيف لها معاني، فهو غني حميد، غني لا يحتاج لغيره وغيره يحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقلنا هو لفظ هو لم يأتي سمه ضمير الفصل، معناه هو لا غيره، هو الغني فلا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى جل شأنه. هو الغني الحميد، الحميد المحمود على غناه ومحمود على كل صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو الغني فأنه في أنه يعطي، وهو حميد على أنه يعطي ويثيب على الشكر على العطاء، فيحمد خلقه ويشكرهم على حمدهم لنعمه سبحانه وتعالى جل شأنه. الحميد جل وعلا محمود على أفعاله لأنها كلها حكمة وكلها رحمة وكلها نفع للعباد. وهو الحميد على صفاته، لأن صفاته كلها الكمال والجمال والجلال، كل الصفات التي ذكرت. والاسم الحميد 59 قبل 58 وبعديه ما يعني 31 صفة إن شاء الله، وقد تزيد من صفات القرآن 99، وفيه الصفات وأسماء أخرى في القرآن وفي السنة سوى 99. اللهم صل على سيدنا محمد. قال أهل العلم هو حميد من جهتين، أولا من وجهين. الوجه الأول أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة إلى أن تقوم الساعة، وكل حمد لم يقع منهم فهو جدير به وهو حقيق به سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، شاهد على نعمه وشاهد على كماله وشاهد على جلاله وشاهد على جماله، فيحمده كل شيء في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى جل شأنه. فكل حمد هو مستحقه، مستحقه من خلقه، لأنه هو الذي خلقهم، ولأنه هو الذي رزقهم، ولأنه الذي يدبر شؤونهم الظاهرة والباطنة، ما يعلموه وما لا يعلموه. وهو محمود سبحانه وتعالى لأنه يسوق الخير إلى خلقه ويصرف السوء عن خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. والعباد كلهم نعمة منه، وما يأتيهم من الرزق أو الخير أو الفضل مستمد منه، وما يصرفه عن السوء عنهم بقوته وقدرته ورحمته وحكمته فهو لذلك محمود وهو حميد. وأيضا يحمد في الوجه الثاني كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، يحمد على ما له من أسماء الحسنى والصفات العلى والمدائح والمحامد والنعوت والصفات الجميلة الجليلة، فله الحمد لذاته ولصفاته ولأفعاله. فأفعاله كلها دائرة بين الإفضال والإحسان، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل الخير لخلقه وليس لأحد عليه شرط ولا جميل، إنما يبدأهم بالجميل، يبدأه بالجميل لأنه هو الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه، جدير بأن يحمد ويستحق أن يحمد سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا أن العلم بهذا الاسم ينتفع به العبد العابد إذا تفكر في آلائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي قوته وفي غناه وفي عطائه وفي رحمته وفي حكمته، فيكاد اللسان لا يتوقف عن حمده سبحانه وتعالى جل شأنه. وحقيقة نعمه لا تعد ولا تحصى، كما أن القلوب لا تدرك مفهوم عدد نعمه ولا قدر نعمه، يعني وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة نعلم شيئا منها ولا نعلم الكثير منها، والباطنة نعلم بعضها ولا نعلم عامتها ولا غالبها. النعم الباطنة يعني زي ما ذكر سابقا أن النعم الباطنة لا تعد ولا تحصى، وهي أكثر من النعم الظاهرة. والنعم الباطنة توصل بعض أهل العلم إليها في إدراك الحكمة في تكوين الأجسام وتكوين العقول وتكوين النفوس وتكوين الأشياء. ماشي هاني؟ حتى لو تفكرت في أبسط الأشياء وأهورها وأكثرها الهواء، لو تفكرت في مكوناته وكيف تتناسق وتتكامل وبنسب محددة لا تزيد ولا تنقص، فهذا دليل على عظمة الله وأنه محمود لذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن المكونات الهواء لو زاد بعضها على بعض قد يتحول الهواء إلى سم قاتل، أو يتحول الكون إلى بيئة خانقة، وأوجد عناصر الهواء بنسب متوازنة كما أوجد عناصر الغذاء في التربة بنسب متوازنة، كما أوجد المخلوقات كلها بنسب متوازنة سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو محمود على خلقه في ذلك، ومحمود على عطائه في ذلك. ولذلك القلوب قالوا القلوب لا تتصور مقدار نعمه ولا مفهوم نعمه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما كان حميدا سبحانه وتعالى جل شأنه كان الحمد من أعظم العبادات، أن تحمد الله بلسانك وتحمده بقلبك تلك أعظم العبادات. وجاء ذلك في القرآن، جاء كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يتكرر الغني الحميد 10 مرات أو العزيز الحميد مرة وكل 3 أو الولي الحميد يتكرر في القرآن، يوجد الحميد مع هذه الصفات، معناها الله يقول لنا لا تنسوا أن الله محمود يجب أن تحمدوه، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون، له الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة. والحمد لما كان هو أعظم العبادات لا يكف الخلق عن حمد الله، يعني الجنة ليس فيها صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لكن فيها الحمد. أهل الجنة يحمدون الله بالليل والنهار، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم بحمد، تحياتهم فيها سلام، سبحانك اللهم بحمدك. أهل الجنة يلهجون بالتسبيح والحمد ليلا ونهارا، فهي العبادة التي لا تنتهي أبدا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الجنة نتبوأ منها، وورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، الجنة نتبوأ منها حيث نشاء، فنعم أجر العامل. وترى الملائكة حافلة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون حمد ربهم في الدنيا الآن وفي الجنة. وقضى بينهم الحق وقيل الحمد كله مطلق عام تام لله رب العالمين. ولذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسود بن سريع كان شاعرا، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنت شاعرا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني مدحت ربي بمحامد، أنا قلت شاعر في حمد الله، فقال أما إن ربك يحب الحمد، إن ربك يحب الحمد، سبحانه وتعالى جل شأنه يحب الحمد لأنه صاحب الفضل وصاحب النعمة، لأنه صاحب الكبرياء والعظمة وصاحب الجلال والكمال والجلال. أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الحمد، وأفضل الدعاء الحمد لله. قالوا كيف يكون الحمد لله دعاء؟ لما تقول الحمد لله أنت تحمده على نعمه وعلى عطائه وعلى فعله وعلى صفاته، فيمدك من صفاته وأفعاله ونعمه ما تزداد به، فكأنك دعوته. إذا قلت الحمد لله زادك، الحمد لله على نعمة معينة، ولا الحمد لله مطلق. أنا عايز أتعلم ونتعود أن أقول الحمد لله، مش عشان خطر حادثة معينة، ولا عشان حالة معينة، حال معين. أنا مبسوط بك الحمد لله في سنة وواجب، يعني فريضة، وكأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك إذا يعني رزقت نعمة تقول الحمد لله. لكن أنا عاوز نحمد الله لأنه محمود، لأنه يستحق الحمد، لأنه صاحب فضل، يعني يحمد على النعم كلها حتى اللي مش عندك. يعني الحمد يكون على النعم حتى وإن كانت لا تصل إليك أنت، قد يكون الشكر على نعمة تصلك، إنما الحمد على نعم قد لا تصل أو قد لا يعني تكون خاصة بك أنت. تحمده على نعم عام، نحمده على الليل وعلى النهار وعلى الضوء وعلى الشمس وعلى القمر وعلى الهواء وعلى النفس وعلى الماء، وهذه نعم لا تخصك أنت، تخص الجميع ليه؟ المخلوقات. أيضا لما يعني تقول إن مثلا الجنود في أفغانستان ولا في باكستان نصرهم الله، تقول الحمد لله، لأن الله نصر جنودا جندا من جنده من أهل الإيمان وأهل الإسلام، فأنت تحمد الله على نعمه على جميع خلقه وعلى عامة نعمه، لأنه نصر الإسلام وعز المسلمين فيحمد على ذلك. نسأل الله أن يعز المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، أن يرفع عنهم الذل والهوان، أن يرفع عنهم الذل والهوان، أن يرفع عنهم الذل والهوان. اللهم صل على سيدنا محمد. وقالوا أن الحمد يورث الحب، كثرة الحمد تورث الحب، لأن لو حمدت الله وأنت تشعر بقيمة كلمة الحمد وباستحقاق الله للحمد، هذا يورث المحبة، والمحبة أفضل الدعاء كما قال بعض العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ولذلك عن أنس رضي الله عنه في رواه ابن ماجه وحسنه الألباني قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله لكان الذي أعطاه أفضل مما أخذ سبحان الله العظيم الحمد. يعني كلمة الحمد لله أفضل من النعمة عند الله. أنت فرحان بالنعمة الله يفرح بحمدك لها. وكلمة الحمد لله أفضل من كل نعم، سبحان الله العظيم وبحمده. ففيها المزيد وفيها العطاء من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، ولذلك ينادوا في الحشر المحشر أين الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى شيئا يحبه أو يعجبه يقول الحمد لله بنعمتي تتم الصالحات، وإن رأى غير ذلك يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ولذلك يعني درجة على ألسنة بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هي كلمة غير دقيقة. يعني بعض أهل العلم تحفظ عليها يقول لك دي مش دقيقة، إنما يعني أنا يعني سبحان الله برضو بعض أهل العلم قالوا لا حرج فيها، إنما ما تكونش بتقولها الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وأنت أعني في أزمة أو ورطة تكرهها. لأن حتى لو أنت بتكره حاجة ما تعلنش هذا، تقول الحمد لله على كل حاجة. إنما لو قلت بصفة مطلقة لا يحمد على مكروه سواه، ومكروه بالنسبة لبعض الخلق، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فحتى لو كان مكروها بالنسبة لك في لحظة أو في لبعض الخلق مكروها، لكنه محمود في عاقبته إذا صبرت تؤجر عليه، وقد وهو محمود في عاقبته، لأن لحكمة الله سبحانه وتعالى قد يأتي بالمكروه عشان يصرف عنك مكروه أشد، يصرف عنك مكروها أشد، فهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى جل جلاله. لكن قالوا غير دقيقة، لأن قال لك ممكن تحمد إنسانا على أمر المكروه برضه، إنسان يعني اللي بيضرب ولده عشان يربيه، الواد زعلان والأم بتبقى حزينة وزعلانة ويضرب الواد فيه، لكن الهدف إيه؟ تربية الولد، الهدف إنه يهتم بالمدرسة، يهتم بالقرآن، يهتم بالعلم. فضربه مرة ضرب مكروه، لكن الأب يحمد على هذه التربية والأم تحمد على هذه التربية. القتل جريمة منكرة والزنا جريمة منكرة، لما يرتكب واحد القتل والقاضي يحكم عليه بالإعدام يحمد على هذا، لما يكون لص وشرد وتعب البلاد ونكد على بلاد بأكملها وبعدين يحكم عليه بقطع اليد، يبقى نفذ حكم الله فيحمد على هذا الحكم. لأن ممكن واحد يحكم يقول لك السجن، واحد يقول لك لا تقطع يد، الذي نفذ شريعة الله يحمد عليها. فقال لك قد يكون الحمد على مكروه لبعض الخلق في بعض الأحوال. فلا يحمد على مكروه سواء لو أخذناها على أنه مكروه بالنسبة للخلق لكنه محمود العاقبة، وأنه يحمد على جميع الأحوال سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن الأدق والأفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، أو إذا رأى ما لا يعجبه. هذا الحديث حديث حسن رواه ابن ماجه عن عائشة، يرد على الذي كره أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. يعني هو أفتى بعضهم قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه، ما تقولهاش ما يصحش، لأنك أنت تعلن كده بتتحدى تقول أنا في أمر مكروه فأحمدك رغم أننا زعلان منك مثلا. لا حول ولا قوه، ما تتجلش بالمعنى دي. انت الواحد يكره المرض ويكره الازمات ويكره الضيق ويكره الديون ويكره الكرب ويكره ان يتعرض لسوء، لكن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، انت كرهته لحالك للحظة معينة كارثة، لأن ما حدش يحب الحر الشديد أو البرد الشديد أو الجوع الشديد أو الدين الكثير أو الكروبات المتتالية. فأنت تسأل الله أن يدفع عنك الضر، أنت بتدفع الضر بالدعاء. يعني هم سبحان الله العظيم الحمد لله أهل العلم لهم مجالات، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم أجمعين، أن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجه الكريم، أن يجنبنا وإياهم الزلل في القول والعمل، أن يغفر لنا ولهم ما يكون من الزلات. سبحانه وتعالى جل شأنه وكريم، كريم جل وعلا. فلما يقول السيدة عائشة تقول وإذا رأى ما يكره، أنت الإنسان يكره الكفر ويكره المعصية ويكره الظلم، وهذا يقع بين الناس. يعني بدل ما نقول ليه يا رب كده بس، ما تقولش كده، قول الحمد لله الذي لا احمد على ما سبق، قول الحمد لله وانت عايز تذكر نفسك ان رغم ان انا بكره كده لكن الله محمود. يبقى انا بكره لاني لا اعلم العاقبه، والله محمود لانه يعلم العاقبه، وانه رحيم فيه وحكيم في قضائه وقدره. فإذا قلت بهذا المفهوم فإن شاء الله لا حرج فيها، وهذا رأي بعض أهل العلم. اللهم صل على سيدنا. كذلك لما يقول السيد عائشة يرى ما لا يعجبه، هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه جميع الأحوال وجميع الشؤون إذا كانت بقدر الله بتعجبه، لكن لا يعجبه الانحراف، لا يعجبه الضيق، لا يعرفه، لا يعجبه الإنسان يتطاول على الإنسان. وذلك كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب لما لا يعجبه، بالذات لما يكون أمر في حق الله أو في دين الله ويشتد غضبه. لكن كان لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أشيء إليه يحتمل، كان حريما صلى الله عليه وسلم. هو نفس السؤال، مش عايز يسأل، أنت مالك قول؟ قول سؤال، قول بس سؤالك بسرعة. أسماء الله الحسنى ذكرتها من أول رمضان وعانك الله على كل شيء. إحنا بنجيب بعض الجوانب غير الأسماء اللي خالص. اللهم صل على سيدنا. لما نكملها إن شاء الله، لما نكملها اللي بتلقاش، اللي بتلقاش ما قلناش اسأل عليه. ركز أنت بس في اللي هيتقال، واللي ما يذكرش يقول اسأل عليه ونبحث لك عنه إن شاء الله. لما نقول مثلا أنا حضرت الدرس وخلصنا الدرس، لكن بيفوتنا أشياء كثيرة، فنقول رب انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل حال، لأن في حاجات غابت عني وحاجات ما عرفتش اقولها، عرفت معبر فيها، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، لاني استشعر التقصير من نفسي، احمد الله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. نعم، نفس المساله دي يعني بيقول برضه تعلق عليها بعض اهل العلم، اللي يقول لك اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. بعض اهل العلم اعترض عليها وقال لك ما تقولهاش، لان انت كده مش عاجبك القضاء برضه، تحدي وانه لا يعجبك القضاء. سبحان الله العظيم الحمد. طب ليه انا ما اخذهاش بمفهوم اني لا املك رده ولا يصح ان ارده؟ انا اعتقد ان القضاء لا يرد، أنا عقلت كده، القضاء لا يرد ولكن الله بلطفه يلطف به. ما احنا لسه بنتكلم واحد تحصل له حادثة وبعدين يوقع في الأرض، لما ربنا يسهل له واحد ياخده في عربية ويوديه المستشفى، ده لطف من الله. القضاء وقع، لكن ربنا رضى في واحد شاله ووداه فين؟ وصله المستشفى ولقي طبيب ما شاء الله ذكي وموفق وناجح وصدره واسع وجنب المهمة على أجوه على وجه الأكمل، من غير ما يضيق عليه ولا يكلفه شيئا، يقبل لطف من الله. يقبل هو، هم يقول لك ما تقولش لا اسالك رد القضاء يعني يقول لك أنت لا تملك أن ترد القضاء. من عارف مثلا ما أقول أن لا أملكه، إذا كنت بهذا الاعتقاد أنا لا أملك أن أرد القضاء ولا ينبغي أحد أن يطلب رد القضاء، لكن من حقك أن تطلب اللطف. اللطف يعني القضاء وقع فأنا آمنت به، أسألك اللطف فيه. يبقى إيه المانع أن أقول إذا آمنت بقضائك ورضيت به لكن أسألك اللطف فيه؟ وكثيرا ما يحدث أشياء تشعر فيها القدر يقع ثم إيه يأتي اللطف معه. فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يبقى هذا من رحمة الله ومن لطف الله أن يأتي هذا معه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتيها. قاعد إيه شفتيه بتحرك بيعمل حاجة بيقول بلسانه كلام مش مسموع يعني، وأنا أحرك شفتي. قال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ قلت أذكر الله يا رسول الله. أمي يقولها صح لأنه بيذكر الله، مش أي واحد يقول له مالك صار حالي، يقول لك في حب الله يا راجل أنت، وأنا متأكد بالله أعرف حب الله معناه يعني سرحان في أمك سرحان في حب الله، ما تقول بيقول لك بذكره. هو قالها واحد حقيقة يعني، قالها الله رحمة الله على عمك الشيخ المرحوم علي المقدس، كان رجل بلغ 90 سنة وأنا قاعد بعد العصر في المسجد ويقول لي يا الله الله الله الله الله يقرب من ساعة لرب. يقول لك أنت عايز إيه منه؟ قال ذكره بس كده. ما بقول الله الله الله، هو طبعا كان يعني في كبر السن والألم والتعب والجسم بينفس عن نفسه بذكر الله. فأنا أقول أنا أقول الله الله، ما تقول طبعا عايز يقول حاجة كده بس أطلب حاجة. قلت انت عايز ايه مني؟ قال ذكره. سبحان الله العظيم الحمد. لكن اياك انت قاعد تبقى سرحان وقول انت سرحان بحب الله وانت كذاب، يبقى كذب على الله وعلى نفسه وعلى الله. انما ممكن تقول لي سرحان فيه يقول لك تقول خيرا خيرا ان شاء الله، مشغول بخير ان شاء الله خيرا ان شاء الله، يبقى كده ايه ربيت الامور باجابه صح. بتقول ايه وانت قاعد؟ قل بذكر الله. وممكن يكون مش، إنما سيدنا أبو أمامة كان إيه صادقا، قال أذكر الله يا رسول الله. فقال ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ الذكر الله لا يشمل إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة بالله أستغفر الله، كل ده ذكر لله زي ما كان رحمة الله عليه قال الله الله الله الله, الله جائز. بس الممنوع إيه؟ إنك يعني انك تدمن هذا الكلام يعني اطلب اطلب اطلب. وبعدين يعني ما يكون الله بخشوع وبتامل وتدبر، مش هذا وبعدين ليه بتادب بتادب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من غافلين. يعني ذكر الله يبقى فيها شيء من الخشوع والتأدب ممكن، انما يعني يقوم يقعد ويشال ويدق ويخبط في نفسه او يخبط في جنبه وبعدين يغمى عليه وشعره يقول لك هذه الجلاله والجلاله ما تخش حد، هو شعري من كثر الاجهاد من كثر ما هو متعب واجهاد جالي اغماء زي المصيبه اللي حصلت زمان من ايام كم يوم كده، ممكن مع شده الانفعال يحصل له ايه يحصل هبوط في الجفن ودوخة هبوط الدم يوصلش للمخ يترمي في الأرض. قالك فالذكر يكون مع التأدب، إنما لا مانع أن تردد الله الله الله الله أو يا ذا الجلال والإكرام، ألف ذو يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك يا حي يا قيوم له أثر جميل على حياة القلب، يحيى القلب به بس بأدب وخشوع وبدون تشويش يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. كل ألوان الذكر سبحان الله الحمد لله، لكن أفضلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقول: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ يعني هذا كلام مختصر، كلام مختصر، والنبي يدي صيغة مجتمعة، يعني مش معناها أن أنت اللي بتعمله ده غلط، ده صح، بس في حاجة إيه أفضل. كما يعني وجد إحدى جويريه إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذكر الله، فخرج النبي عليه السلام ورجع لقاها مسكة كيس مليان نوى بلح، وعملت تفضل: سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله، عد على نوى البلح. قال لها: أنا خرجت وقضيت مصالحي كلها ورجعت وقلت أربع كلمات أحسن من أنت قلت ده كله: سبحان الله بحمده عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه ومداد كلمات. مش بينت مش يلغيها بيقول لهم تعمليش كده ما صح، لا، وبيديها حاجات مختصرة عشان النهاردة هي فاضية وقعدت تعد ألف نوايا البلح، بكرة تبقاش فاضية، إن الصبح فاضية بالليل مش فاضي، فانت خلي لسانك دائما يتحرك بالذكر في جميع الأحوال. وزي ما قال مش لازم تقول تعدها على حصى ولا كلام ده، تقول ألف مرة خمسة آلاف مرة، إيه ما ورد بالعدد عن النبي صلى الله عليه وسلم عد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنه ما واحد يفرض عليه يقول لك قول 100,000 مرة في اليوم عشان تبقى من الواصلين والأقطاب ومتقفش عارف فيه، وبعدين يقولها وهو غافل القلب. لا، اذكر الله بيقظة 10 مرات أفضل من 1,000 مرة بدون القلب غير القلب. إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن. فجاء النبي بيعلم، يعني يعلم الحاجات المجملة عشان الظروف. أنت ممكن مثلا بتختم الصلاة 33 ظروف طارئة وانت مش مشغول وما قدرتش، ظروف طارئة ونفرض الطارئة دي تبقى قليلة، يعني مش كل يوم عندي ظروف طارئة وما ذكرش، لا، يعني انت تستمر على الذكر الذي اوصى به رسول الله 33 مرة في 5 أوقات، وبعد ما تنام تقول 100 مرة تبقى كده تمام الحمد لله. واظب عليها، انما في ظروف شاقة وطارئة ما قلت هذا، قلت سبحان الله بحمدي على دخلته، سبحان الله بحمدي رضا نفسه، سبحان الله بحمدي زينة عرشه، سبحان الله بحمدي مداد كلماته. يقولها مختصر عشان ايه؟ سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقولها مختصر في الظروف الطارئة، او لما تقول سبحان الله والحمد لله تقعد تسبح وقعدت ربع ساعة تسبح فاكتشفت ان انت ايه؟ كنت سرحان. قول بتركيز سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات عشان تصلح الايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فهنا النبي لما يرشدنا الى هذا فيقول: قل ان تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على، لأن فيها في خيارات كثيرة تستجب الحمد، يعني على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن، تعلمهن أنت وعلمهن عاقبك من بعدك. رواه ابن خزيمة والطبراني وصححه الألباني. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم. ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن، يأمر أن يتعلمهن وأن يعلمهن، علمهن عاقبك من بعدك. ربنا علمنا جميعا وينفعنا إياكم بما يعلمون. وأجل النعم الإيمان، أجل النعم الإسلام، أجل النعم القرآن. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تذكر حديث الإمام مسلم الطهور شطر الإيمان بالضم، قلنا الطهور اللي هي عملية الإيه؟ طهارة نفسها الوضوء أو طهارة القلب، إنما الطهور بالفتح هو ما تتطهر به، ما أنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. الماء الطهور، طهور بالفتح، الطهور هو الذي يتطهر به الإنسان، وهو طهور يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. لأنه يمكن يكون طاهر لكن مش إيه، ما ينفعش طاهر غير، زي ماء الورد، ماء الورد طاهر، طاهر الشربة طاهرة وهي عبارة عن مية بس مخلوطة، لكن ما ينفعش طاهر بها إيه، يعني ماء الورد تتضش به، ماء الورد لأن لها رائحة، تتوضأ بالماء الطهور، تقول له طاهر معناه طاهر في ذاته لا تمسه نجاسة ولم يختلط بنجاسة، إنما طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره. ودي من نعمة الله أن جعل الماء طهورا، دي حكمة عالية لا يدركها الإنسان أبدا. يعني إيه اللي بيعمله الماء في الجسم مثلا، أصبح جنبا وكانت حائضا وكانت نفساء فاغتسلت أصبحت صالحة تصلي وتقرأ القرآن وتبقى جميلة وتفوق وتحس بإنعاش وجمال. إيه اللي حصل؟ سبحان الله العظيم بحمده، أسرار لا يعلمها إلا الله. فتقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، الحمد لله تملأ الميزان يعني ثقيلة في ميزانها، في أجرها وثوابها في ميزانك، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض جلالا ونورا وعظمة وقدرا وأجرا، والحمد لله الذي علمنا هذا، وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، سبحون بحمده، وإن من شأنه لو سبحوا بحمده سبحانه وتعالى جل شأنه. الأحاديث اللي بتبدأ بها دائما دروسنا اللي فيها أنواع الحمد وألوان الحمد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنغير وننوع كل درس بنبدأ بصيغة عشان اللي عاوز يحفظ يحفظ، وعشان نحمد الله بما يستحق بقدر الإمكان بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة بدأنا بصيغة من صيغ الحمد، حد فكرها؟ فاكر يا حسين؟ بارك الله فيك. شفت الناس كلها نسيت احنا قلنا ايه؟ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أو قيام السماوات والأرض، أنت ملك السماوات، خالق السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. هذه الصيغة من صيغ الحديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أيضا يعني فيه راو ضعيف، لكن يقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظيم سلطانك. قال: فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها. شافوها عظيمة مش قادرين يكتبوا أجرها إيه، ثوابها إيه، لأن الله لقن الملائكة وعلمهم يكتبون الأجر. سبحان الله بكم حسنة، والحمد لله بكم حسنة، وكل حسنة تعملها وصدق أو صدقة تعمل تفعلها لها أجر معين، إلا الصوم فإنه لي أجزي به. كذلك الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطان، عضلت بالملكين فلم يدريها كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء وقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد. الملكين قالوا: قال يا رب إنه قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما اكتباها كما قال كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها فأجزيه بها. ومن الصيغ الجامعة أيضا أن أنا عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، أو قال المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم أني أسأله فأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. دعا الله باسمه العظيم الذي دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على